إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. كل شيء هالك إلا وجهه. له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم في هذا المسجد المبارك. وأعني بتلك الكلمة فعلا اللفظ الذي خرج أنه مسجد مبارك. أي مسجد تسأل أي إنسان تقول له بتصلي فين؟ يقول لك بصلي في المسجد الفلاني. سبحان الله، كم كنا في يد ربنا سبحانه وتعالى. لما تسأل حد عن مسجد فكر لك أنا أطلب بيت في مسجد الفلاني. فسبحان الله، نسأل الله عز وجل أن يبارك في القائمين على هذا المسجد وأن يكفيهم عن الإسلام والمسلمين خير جدا. تسأل أي واحد يقول لك أنا تربيت في مسجد الفتح. تسأل أخت تقول لك أنا تربيت في مسجد الفتح. فربنا يبارك في هذا الصرح ويبارك في الدعوة التي تقام فيه ويثبتنا جميعا على الإيمان والتوحيد حتى نلقاه على ذلك. النهاردة موعدنا إن شاء الله عز وجل كما وعدنا في الأسبوع الماضي مع ابن سلمان الفارسي. الحقيقة الموضوع النهاردة في غاية الأهمية. أحيانا الإنسان يكون عايش في النعمة وهو مش حاسس بيها، وما يقدرش يحس فيه في النعمة إلا اللي عايش. يعني لو أن أنا مثلا أعطينا مثلا، لو أي إنسان عنده عربية، لكن العربية على كتير كبير وراكبها جنب البيت وعمره ما بيركبها، لو سألته عن النعمة يحس بيها؟ لا، يمكن إنه ما بيستعملهاش. لو إني أرض أرض إنسان تاني ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بحفظ القرآن، لكنه لا يعمل بآيات القرآن ولا يقف عند حدود الله عز وجل، لا يأتمر بأوامر الله ولا ينتهي بنهي الله، لا يمتثل أخلاق القرآن. وده من النبي عليه الصلاة كما وصفته أمنا عائشة كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. خد بالك، فهل هذا الإنسان يشعر بقيمة القرآن؟ طبعا لا. فأي إنسان لا يشعر بقيمة النعمة إلا إذا استعملها. نفس الحكاية في وزن. أنت النهاردة مسلم وربنا يمتنا على نعمة الإسلام والتوحيد. لو إنك أنت ما استعملتش الإسلام في حياتك اللي هم بيسموها إيه؟ أسلمة الحياة. إن إحنا إيه؟ نخلي كل حاجة في حياتنا نصدرها بصبغة الإسلام. حياتك كلها تبدأ بالإسلام، تنتهي بالإسلام. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا إيه؟ مش كده المسلمين؟ لا، أول المسلمين. وبعدين أنا بقرأ إلهي وأنت بتقرأه، وأنت بتقرأه وكل واحد إيه؟ وأنا أول المسلمين. إذا إحنا في إيه؟ مصادقة كأنها شريفة من أجل مرضات الله عز وجل. فنفس الحكاية، إحنا كلنا مسلمين أهو، لكن مين فينا بيحس بقيمة الإسلام؟ بتختلف من واحد للتاني. واحد عايش في الإسلام فعلا قلبا وقالبا فحاسس بقيمة النعمة، يوم ما تسلب منه نعمة دي لا يمكن ده يموت. خد بالك؟ واحد تاني ممكن يتنازل عن بعض الأشياء في النعمة دي، يعني ممكن يتنازل عن بعض الأخلاقيات، يقول لك مش مشكلة عشان نعيش. ممكن يتنازل عن بعض التشجيعات، يقول لك برضه خلي الحياة تمشي. خد بالك؟ إنما المسلم الحق اللي حاسس بقيمة النعمة دي لا يمكن، لو قتلوه يقول لك أموت بس إيه؟ لا تنازل عن شيء من الإسلام. وده اللي حصل مع سيدنا بلال، وده اللي حصل مع سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه، لما جم بقى عايزين ايه؟ ينظر بكلمة الكفر حتى لو من وراء قلبه، مع ان ربنا عبر وعبر امثاله من المستضعفين، فقال جل وعلا ايه؟ الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. زي سيدنا عمار بن ياسر لما نطق الكلمه ورجع يجمع في مولده، فلما ساله الحبيب صلى الله عليه وسلم قال كيف تجد قلبك؟ قال مطمئن بالايمان. قال ايه؟ فان عاد فعد، مش مهم، طالما انك انت اكرهت على هذا. وقد قال صلى الله عليه وسلم رجع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. خدت بالك؟ فقيمه الدين ده ما يشعرش فيه الا اللي بيستعمله، الا اللي عايش فعلا، الا اللي اول ما بيصبح الصبح يا كده همه كله ايه؟ الدين. اول ما بيصبح الدنيا كلها لها اشغال. والنبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم قال كما عند في المدينه السنة الصحيح: من كانت الاخره هبنه. شوف كلمه الاخره، والاخره بتشمل ايه؟ تشمل كل حاجه، مثلا من الاستقرار لحد الجنه والنار. ربنا يرزقنا الجنه يا رب. شوف ضمن الناس النبي عليه الصلاه والسلام جمع لك كل ده، قال لك ايه؟ ما قالكش من كان القبر همه. كان عدم القبر. ما قالكش من كان ارض

فبيقول له انت ما علمتش اللي حصل؟ قال له ايه اللي حصل؟ قال له ده الناس اجتمعوا في يثرب على رجل يقال انه نبي هذا الزمان. اول ما سيدنا سمع الكلمه دي راح اخذته لعبه كده اترعش، فقال ماذا تقول؟ فالراجل سيدنا قال له قال مالك ولهذا؟ ده مالك انت بالكلام ده؟ قال ابدا، ده انا احببت ان انا اتثبت من الكلام اللي بيتقال. قال رجع الى عمله. قال فرجع. فلما رجع سلمان الى عمله كان يوم عزم على ان يذهب الى النبي. ما قلناش ثالث يوم، ولا قلنا بعد اسبوع، ولا قلنا طب انت يعني ايه؟ طب استنى حتى ما ايه؟ ربنا يكرمنا كده بعد شهرين ثلاثه نقرا بس ونخلص المشاوير اللي ورانا والحاجات اللي ورانا ونبقى نروح. لا، كان يوم عظيم، ولو كان ينفع يروح في نفس اليوم كان راح، لكن هو خشي ان ايه؟ ان ينكشف امره. فتاني يوم سيدنا سلمان جمع كده بعض الاكل والهدايا وراح بيه لحبيب الصراحة. اول ما راح قال له انه قد بلغني انك رجل صالح ومعك اصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء كان عندي في الصدقة. سيدنا سلمان حكم علامة من الرجل ثلاث علامات، ايه هم يا اخواننا؟ اول حاجة لا ياكل الصدقة، ثاني حاجة ياكل هدية، ثالث حاجة خاتم النبوة صلى الله عليه وسلم. فأول حاجة عملها لك إيه؟ قال لك نستمع بقى. خذ معه حاجة وقال له دي الصدقة. فقال عندي شيء من الصدقة فرأيتكم أحق به إيه من غيركم. قال فقربته إليه، قربت له الأكل كده. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابي كل وأمسك هو. قلت إيش يأكل؟ قال سلمان فقلت في نفسي هذه أول واحدة. بس أول علامة إيه؟ ما بياكلش الصدقة. صلى الله عليه وسلم. ثاني يوم راح يجيب له برضه إيه؟ أكل ثاني. وراح فقال له ايه؟ لقد جمعت شيئا ووجدتك لا تأكل من الصدقة فهذه هدية فكلها انت واصحابك. فأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم ودعا اصحابه فأكل. شوف حنية النبي عليه الصلاة والسلام اصحابه يا اخوانا، شوف يعني هدية جاية منين؟ منا عليه الصلاة والسلام. ورغم ذلك لا يمكن يأكل لقمة من غير اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم وصلى الله عليه واله وسلم. شوف هذه رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ده رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وصلت حتى بالكفار، فما ظنك بأصحابه الأبرار رضي الله عنهم وأرضاهم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الإمام الشنقيطي في قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، قال قبل نبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان كل أمة تكفر بنبيها كان الله عز وجل يصنف عليهم عذاب إيه؟ الاستقصار. أول ما الأمة تكفر بنبيها على طول الأمة كلها تستقصر وإيه تباد. وبلعفة النبي صلى الله عليه وسلم رفع الله عذاب الاستئصال وأجل عذابهم إلى يوم القيامة. قال جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم هم يستغفرون. سبحان الله، بلعفة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم فقال له تفضل فهذا إيه هدية. فأكل النبي وأطعم إيه أصحاب. قال فقلت في نفسي هاتان اثنتان، ادي العلامة ايه؟ الاولى والثانية. فضل علامة واحدة، ليه؟ خاطب النبوة. قالت يوم من الايام جئته فوجدته في جنازة في الغرفة، في بقيع الغرفة. وعليه شملتان، وقد تبع الجنازة. فكان جالسا، قالت فرأيته جالسا فاستغربت من خيفه. تعرف الانسان لما يجلس الحتة دي كده بترفع الراس. فسيدنا سلمان عمال يبص عايز يشوف ايه خاتم النبوة. خاتم النبوة كان بارز كده في مؤخرة رأس النبي عليه الصلاة والسلام عند بين الكتفين. فسيدنا سلمان عايز يبص. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خد باله. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام صاحب صلاته. فأول ما لقاها مرجعين كده راح ايه مرجعها لورا. خدت بالك؟ فأول ما شاف خاتم النبوة يعمل ايه؟ يستنى؟ هو عايز يحكم النبي عليه الصلاة والسلام. طب مش لسه انا ما اقدرش اصبر لحد ما ايه؟ الف واحضرهم قدام احضرهم من ورا. فحضر النبي عليه الصلاة والسلام من ظهره وقعد يقبل في راسه ومؤخرة راسه حتى اداره النبي صلى الله عليه وسلم حتى دار وظل ايه؟ يقبل راس النبي ويديه. سبحان الله، يعني لقاء يا اخوانا مؤثر جدا جدا. وانت شايف النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا سلمان مقبل عليه. شوف قد ايه حلاوة اللقاء، حلاوة الوصول قد ايه؟ يعني الانسان عمال بيبحث عن الحق وعن الحقيقة وعن الوصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبعد 20 سنة قبل في اللحظة دي شفت حرارة اللقاء وحرارة اللقاء يا اخوانا. قلت إيه أنت لو ما كان سيدنا سلمان 20 سنة وبعد 20 سنة ثم قبل النبي عليه الصلاة والسلام بالله عليك هتعمل إيه؟ يا راجل ده الواحد ما يتناقش نفسه، ده الواحد في اللحظة دي بيلاقي مطمط طابع رجل النبي عليه الصلاة والسلام.

محتاجين نقطة فعلا نقطة وقفة مع قصة سيدنا سلمان. وده الحقيقة يعني سامحوني انا صعبت فيها فعلا عشان تخلص النهاردة، وان كنت يعني ما كنتش حاطط على كده كنت نفسي اقسمها الدرسين، لكن معلش برضه اكيد انها تكون في درس واحد، لكن فعلا محتاجين ناخد الدرس والعبرة. سيدنا سلمان لم يمل ولم يكذب، ما زهقش ولا تعب ولا كذب ولا تأخر ابدا 20 سنة مش مشكلة، ولو كان ما وصلش إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا بعد 40 سنة ما أظن أبدا أن سلمان كان يتأخر أبدا. تنهيب بالضبط ويفضل يتابع حتى ما يوصل ويقابل النبي ويحس بفرحة اللقاء، فرحة الوصول الحقيقة. أنت لو وصلت إلى طريق الله عبد الشمس الحقيقي مش تحب من الهيئة لنا اللي هو ده الطريق، فممكن توصل لنا كأنك الحمد لله إيه بالصبر، لكن مش صعب. كثير مننا والله اخواننا عمرنا نفسنا نحس بطعم الصلاه، يعني نفسنا نحس كده ايه بقلب ايه، يعني مسلم اللي يصلي ما بين ايه تلذذت او شغلت فلان الويل ايه تعذبت بالصلاه 20 سنه اللي صلت قبل ايه ثم تلذذت بها 20 اخرى، والله اني لادخل في الصلاه احمل هم خروج منها. عمر بالله عليك دخلت الصلاه وحملت هم خروجك؟ طب ده بعض الناس بيحمل هم دخولها ومش عايز يخش، لكن هو بالتالي مش عايز يخرج، بيخش في الصلاه مش عايز يخرج منها. ممكن ان يصار كانت زوجته بتقول كان له هيبه كهيبه الملوك، اول ما يخش البيت الولاد عايزين يلعبوا ونبصوا، خد بالك اول ما يشوفوش كتب فهو يشفق عليهم عايزهم يلعبوا ونبصوا يعمل ايه؟ يقول اني سادخل في الصلاه. اول ما يكبر كانت تقول له ايه الاولاد يلعبوا حواليه يمين وشمال ولا يدري شيء. حتى اما في مره كان بيصلي في مسجد البصره فانهد ثلث المسجد، ثلث المسجد وقع والناس بره في الدكاكين جنوا بره واللي في المسجد دخل وهو لسه بيصلي. بعد ما الهد هدي كده وسكت ودخل جوه عشان يشوف بس ايه مين اللي تحت الانقاض، فلقوا مين اللي بيصلي؟ مسلم بن ياسر. كان في التشهد خلص فبيقول له انا فزعت. قال لهم ماذا رايت؟ حاجه حصل؟ قال لا ده تيجي الناس بس مش حاجه حصل ده هزار بس الناس سبت الناس وقع وهو مش عارف وبقى ليه؟ قلب موصول بالله. هي دي بالله عليك عمرنا حسنا باللذه دي، لازم ان انت تخش الصلاه مش عايز تخرج، لازم ان انت وانت بتصوم لو جوفك ده بيتقطع انت حسيت باللذه ليه؟ ده من اجلك يا رب. عمرك قمت كده في مره وبالليل كده سحبت وخدت اكل ووصلت لواحد فقير واول ما كان كده انت اللي حسيت بطعم اللقمه في بقك؟ حسيتها قبل كده؟ جارك اللي نايم على الكراتين ومش دانيان دي سبحان الله وهيموت من الباب اللي احنا فيه دلوقتي وانت ما شاء الله في المكيف والدفايات والبطاطين ورغم ذلك ما تشحن الامر البحث بطانية من اللي انت كلهم في صنبارة العرش ساعة وديتها الواحد فقير يتدفى بيها وتاخد اجره. عمرك عملت ده؟ لازم تسلم لله سبحانه وتعالى عشان ربنا يكرمك. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك.